هموم الأمة وبلايا الأمة وابتلاءات الأمة والاختبارات التي تتعرض لها الأمة. يقول والله هذا الشيخ يتكلم عن الأمة، لا، أنا إذا تكلمت عن الأمة الإسلامية فأنا أكلمك أنت وأكلم نفسي. فسيدنا حذيفة ابن اليمان كان وظيفته، كانت وظيفته كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتم السر. فلك أن تتخيل يعني مكانته عند الحبيب، يعني أنت تتمنى أن تجد كاتما لسرك، حتى ولو ولدك، فلذتك بدك أو ابنتك أو أختك، سبحان الله، عندما تظهر فلتة منك ينكشف السر. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قلنا إن من أكبر معجزاته أنه خبر وسبر غور الذين من حولهم، من حوله، فيعني وضع كل إنسان في المكان اللائق به، فأوعز أو أعطى لحذيفة كاتم السر أسماء 17 منافقا الذين يعيشون في المدينة. الرسول يعلم أن هؤلاء 17 رغم منهم أغلبهم أو جلهم إن لم يكن كلهم يصلون الصلوات الخمس خلف رسول الله، يعني قولا واحدا، ولكن الرسول يعلم وهو يصافع أحدهم أنه من أهل النار، وليس من أهل النار عادي، يعني ده من الثلاثة الكبار في الشر في الدرك الأسفل من النار، الثلاثة في الدرك الأسفل، فرعون وآله يعني الذين يسلكون مسلكه، وأصحاب المائدة الذين يعني كذبوا سيدنا عيسى في وخبأوا الأطعمة عندما شكوا في كلام النبي الله وروح الله عيسى عليه السلام، والمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أسماء 17 منافق، حتى تعلمون أن عمر يوم أن تولى وخطب في الناس خطبة الولاية نزل من على المنبر وتبع حذيفة إلى بيته. أمير المؤمنين يسير خلف حذيفة يطرق عليه الباب، فيستضيف حذيفة لحظات، يمسك عمر بيد حذيفة بن اليمان يقول يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله. لك أن تتخيل يعني هذا الموقف. المهم الشاهد في القصة أنتم تعرفون كان سيدنا حذيفة من تلقي أو صناعة الخير التي عنده له مسلك غريب عن الناس. ماذا قال؟ قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن وسائل الخير وأبواب الخير والأشخاص الذين يخصون الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو خشية أن أقع فيه. فمسلكه في التلقي عجيب، يعني أنا لما أعرف طريق الشر لا أتي، كفاني هذا نصرا، ثم أسلك بعد ذلك كإعداد نفسي طريق الخير. انقسم العالم إلى قسمين منذ بزوغ فجر التاريخ بوجود أبينا آدم داخل الجنة الخاصة به، الصالحون والطالحون، صالح وطالح، مصلح ومفسد، أو صالح وفاسد، أو مصلح ومفسد. تعالوا اليوم نقف لحظات مع الطالحين ليس مع الصالحين. حدثتكم كثيرا عن الصالحين، حدثنا كثيرا سنوات طويلة، الأنبياء والدعاء والفقهاء والعلماء والذين زرعوا الخير، فيبدو أنها لم توافق نفوسا كثيرة، لأن ننظر إلى الصالحين على أنهم نجوم نيرات في سماوات المثل أو في سموانة القيم، هم درجة أولى في الطبقات العليا. يبدو أن نفوسنا ما استوعبت لأنها ما أدركت، يعني كيف أستوعب أنا أو أنت، ربما أنت تستوعب، يعني ابن مسعود رجل فقير تسرق أمواله في السوق، رجل لص وضع يده في جيب ابن مسعود سرق، فقير لا يملك إلا هذا، فأراد الناس أن يدعو على اللص، يعني لم يقتر اللص إلا ابن مسعود الذي كان له مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود المال مالي، انا خزنت المال، انا خازن المال بتاع هذا مالي يعني، انا ادعو وانتم امنوا. فكيف دعا ابن مسعود؟ اللهم ان كنت تعلم ان الذي سرق مالي محتاجا اليه فبارك له يا رب فيه، وان كان غير محتاج اليه فاجعله اخر ذنب يرتكبه وارزقه من فضلك يا رب العالمين. هذه لا نستوعبها في 2016 1437 هجريا، لا نستوعبها طبيعه سلوكياتنا ومجتمعاتنا. هذا العالم الذي خطف لص عمامته من فوق راسه وجرى بها سريعا، عالم كبير السن، قال يا هذا يا هذا استحلفك بالله وهبتها لك، اسمعني قل قبلت، حتى يرفع عنه مصيبه السرقه والخطاف. يعني انا وهبتها لك بس اقبل الهبه، لان يعني الهبه بين واهب وموهوب وموهوب له، اقبل الهبه. هذه امور لا نستوعبها، يعني هذه امور نحن لا نستوعب، يعني لا نستوعب ان ابا هريره او ان ابا بكر رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم جائعا فاعطاه تمرا ياكله، كان ابو بكر يقول كان الرسول ياكل وانا اشبع. هل نستوعب هذه؟ تعالوا الى امور نستوعبها مع الطالحين، ربما وافقت اشخاصا تراهم امامك، او ترى نفسك كمراه، يعني كل واحد اعلم. نسال الله ان يتوب علينا جميعا. في التاريخ يعني أبو طاهر القرمطي وابن العلقمي موسى السامري بلعام بن باعوراء الرأس الكبير للشر من البداية، إبليس، قابيل، فرعون، هامان، قارون، هذه صور واضحة المعالم من صور الطالحين. قد تتساءل أنت، أنت أهل فكر وأهل ثقافة، ماذا يريد الشيخ؟ ما علاقتي أنا بفرعون أن أكون مثله؟ القضية انظر إلى كل واحد من هؤلاء، إيه الصفة المميزة في الشر التي عنده؟ جبروت فرعون، كبر فرعون، ادعاء الألوهية، ينكر بالآخرين، يرى أن الآخر فاسد وهو مصلح، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من يقول على من؟ فرعون يقول عن موسى، يعني فرعون يقول أنا أخاف أن يبدل دينكم، هو ليس دين يعبدون عيد أبيس ويعبدون آلهة معينة، لكن يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني إذن موسى من وجهة نظر فرعون مظهر في الأرض الفساد. طيب انظر أنت في نفسك، بالله عليك، هل أنت ودود مع أهلك؟ هل أنت وصول للرحم؟ ألست تتجبر أحيانا فيما ملكك الله من قوامة؟ ألست تعتدي أحيانا أو بالكلام أو باللفظ على، ليس على زوجتك فقط ولكن على أولادك أو على أهل زوجتك، أو تقلل من شأنهم أو تقلل من قدرهم أو تغتابهم في كل وقت، أو ترى أنهم هم المفسدون وأنت رجل الصلاح الأول، أنت عثمان بن عفان والآخر عبد الله بن أبي؟ سبحان الله، هذه صفة فرعونية. فبالتالي طالما أنت في دولتك الخاصة التي تحوي أفرادا 5 أو 7 لم تستطع أن تظهر بينهم العدل، لم تستطع أن تظهر بينهم الحياء عثمان أو كرم عبد الرحمن بن عوف أو خلق سبحان الله علي بن أبي طالب، فأنت لو توليت أمر 5 صرت متجبرا كفرعون، فما بالك لو وليت أمر مدينة أو أمر دولة؟ نفس القضية. إذن الإنسان قد يرى هذا الأمر. أبو طاهر القرمطي جاء في مثل هذه الأيام في الحج، القرن 4 الهجري تقريبا، وقتل الحجيج عند الحرم وهم محرمون أطفال ونساء وكبار، واقتلع الحجر الأسود من مكانه وقال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أنا بالله ولله أنا يخلق الخلق وأقتلهم أو أفنيهم أنا. هذا المتجبر سبحان الله العظيم، وحمل القرامطة الحجر الأسود وظل عندهم 23 عاما في وقت كان المسلمون فيه من الهمل أو لا قيمة لهم أو لا بصمة لهم أو لم يستطيع الدفاع عن الحجر الأسود، أخذ الحجر سبحان الله منهم 23 عام كان الناس يطوفون حول الكعبة والحجر الأسود غير موجود. تقول أنت وما علاقتي أنا بأبي طاهر القرمودي؟ المصيبة أنه اسمه أبو طاهر، أين الطهارة؟ المهم فما علاقتي أنا؟ أقول هذا رجل أول ما صنع استهان بالمقدسات. أنا أرى على صورة مصغرة أن المجرم الذي يشغل باله في الطواف عمرة أو حجا بالصور المأخوذة له شخصيا أو صورة الساعة أو صورة الحرم أو يجعل الآخر يصور عند المقام شيء فيه من القرامطة، شيء يا أخي هذا مكان مقدس، يا أخي خليك عندك يعني إخبات لله وقنوت لله وخشوع لله عز وجل. العبد المقدسات يا أخي حتى في المسجد، وأن المساجد لله، هذا بيت الله، حتى هذا المسجد وغيره بيت الله. هل تستطيع أن تذهب إلى حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء أو أمير من الأمراء وتقف عنده في قصره وتصور الكراسي والمتاع والطاولات الموجودة والسجاديد والثريات الموجودة؟ يمنعك يا أخي الحرس، ولك يا أخي المراسم تقتضي السرية، كيف تصور هذا؟ أنت لا تستطيع، أنت تدخل مصالح وهيئات معينة ربما يؤخذ منك الهاتف أصلا. لكن تجرؤنا على مقدساتنا وعلى بيوت ربنا جرأتنا أيضا على أعراضنا وعلى دمائنا. ابن العلقمي هذا رجل شيعي كان يعيش في العراق، تعاقد مع هولاكو قبل أن يأتي التتار أن يكون سندا لهم لاحتلال العراق. والعجيب أن التاريخ صورة طبق الأصل تتكرر، لا صفحة جديدة في التاريخ. يعني أدعي أنني قرأت جل كتب التاريخ بالعربية أو بلغة أفهمها، لم أرى صفحة جديدة من صفحات التاريخ. ابن العلقمي ذهب إلى المستنصر بالله أمير المؤمنين وأوعز إليه بناء على دسيسة بينه وبينه لكم أن يخفض من حجم الجيش المسلم، جيش الخلافة الذي يحافظ على أمن الدولة الإسلامية. كان سنة 640 هجرية عدد فرسان، الفرسان فقط في الجيش، جيش الخلافة 100,000 فارس. لما قبل أن يصل التتار سنة 656 كان عدد الجيش كله 10,000، وخفضت مرتبات الجنود حتى كان الناس على جسر بغداد الجنود يتكففون الحاجة وتسولون من الناس كي يقيموا أودهم لطعام وشراب. فلما جاء التتار ما وجدوا مقاومة، وعين ابن العلقمي رئيسا لمجلس الحكم في بغداد بالنيابة عن التتار، والتتار هم الذين كانوا يوجهونه. ثم بدأوا بالإهانة له لأنه صار عميلا لهم، فكانوا يهينوه، كان يجعلوا أصغر جندي يقوم بإهانته. تمر امرأة منتخبة تقول هكذا كان يعاملك بنو العباس، يعني أيام الخلافة والعز والإسلام، بنو العباس كانوا يحترموك ويقدروك ويحافظوا عليك رغم انحرافك العقدي. ومات كمدا في بيته. أحفاد ابن العلقمي كثيرون في زماننا. أنت يعني أرجو يعني ألا تخون الله ولا تخون رسول الله ولا تخون الأمانة التي أوكلها رب العباد، لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم، لأن الإنسان لما يصير مؤمنا لا يستطيع أن يخون. أيضا سبحان الله قد تقول يعني ما علاقة السامري بي؟ السامري لما يعني حملنا أوزارا من زينة القوم، العجيب أن منحرفي اليهود أيام سيدنا موسى كان عندهم قناعة أن الذي صنعوه مع المصريين هو سرقة، يعني لغة العدل انتهت في زمننا. لكن كان في هذا الزمن حملنا أوزارا من زينة، اعتبروا أن المال الذهب المسروق أو المأخوذ باحتيال من المصريين وهم خارجين خلف سيدنا موسى هي أوزار عليهم، آثام يعني، حملنا أوزارة أوزارا من زينة القوم فقذفناها، يعني ألقيناها بعيدا عنا. احتال السامري عليهم وصهر هذه هذا الذهب وصنع به العجل، وكان عالم في الأرصاد ويعرف خطوط المضرب وخطوط الكنتور والاتجاهات شمال والجنوب، فصنع لهم أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. تقول أنا أتشبه تشبهني بموسى السامري؟ موسى السامري هذا اتبع هواه وزين لنفسه ولمن معه وقبض قبضة من أثر الرسول. يعني إيه قبض قبضة؟ يعني استمال طائفة من هؤلاء القوم حتى ينشروا الفكرة أن التخلص من الذهب المسروق من المصريين يتحول إلى عجل سبحان الله يعبد من دون الله، فتابوا من ذنب السرقة فوقعوا في كارثة الشرك. هكذا المصائب يأتي بعضها تباع بعض. إنسان سبحان الله لا يتشبه بهؤلاء الطالحين ويستعيذ بالله منهم. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا أريد أن يتحول الإسلام عندنا إلى مناسبات وإلى أمور طقوسية تعبدية. الإسلام متجدد، الإسلام يجب أن يجدده الإنسان في قلبه، والإيمان يخلق كما يخلق الثوب، فيجب على الإنسان أن يجدد الإيمان بالعقيدة الصحيحة وبالعقيدة السليمة. لا داعي لأن تدخل نفسك في ترهات النقاشات على مسألة المذهبية والعرقية والأفكار والآراء وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. أحبتي في الله، الاعتصام بالكتاب والسنة هو شيء يجب أن يعيش الإنسان حياته كلها من أجله، ولذلك يجب أن أسير خلف الصالحين وأتوقف عن هؤلاء الطالحين. فهذا فرعون المتكبر يجب أن أتخلص من الكبر. ما أريكم إلا ما أرى. أنت في بيتك أحيانا تقول هكذا، تقول لك زوجتك نحن نريد في العيد أن نصنع كذا. لا، قد قلت كلمة ولا تنزل هذه الكلمة. لا إله إلا الله، ما الفرق بينك وبين فرعون يا أخي؟ الأمر شورى. قال الفقهاء وابن قدامة: الحاكم الذي لا يستشير يعزل. فتخيل أنت، يعني هيعزلوك من حكم البيت؟ سبحان الله، أنت تعزل نفسك بعدم الاستشارة. لماذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر؟ ولماذا مدح المؤمنين وقال وأمرهم شورى بينهم؟ يعني أمرهم شورى بينهم يا أخي؟ الأمور الحياتية يعني اجعل في مساحة للأولاد، مساحة للزوجة، مساحة للرأي الآخر. اقبل الرأي الآخر حتى وإن كان من عدو لك. قلت لكم من قبل: اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. سبحان الله، انظر إلى ما قيل لا إلى من قال. يعني تعجبك حكمة، يعجبك قول، والله هذا كلام جميل، من الذي قاله؟ قاله فلان. أنت بينك وبين هذا الإنسان موقف أو عدو. لا لا لا، هذا كلام خطأ. لا إله إلا الله يا أخي، أنت وافقت على الكلام من الأول. بل قيس كانت على كفرها ملكة سبأ، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من فم كافر، ما زالت كافرة بعد. تقول حكمة إن الملوك لما يدخلوا محتلين لبلد معين بيفسدوا فيها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ربنا: وكذلك يفعلون. يعني رب العباد يصدق كلام إنسانة ما آمنت به ولكنها قالت قولا سليما. ولذلك هذا الذي قال لعمر رضي الله عنه، يهودي، قال: اذهب يا عمر وأعطه حقه وثمن ترويعك له بسيفك. لأن الرجل جذب الرسول جذب، سبحان الله، يا عمر كان أولى بك أن تطالبني بحق الأداء وأن تطالب القضاء وتطالبه الأداء وتطالبه بحسن القضاء. يعني أنت يعني لما يطلب مطلب يطلبه بأدب. يعني المهم بإيجاز، يقول الرجل لعمر، أو عمر يقول للرجل: أنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. العربي يعرف أن الأرض لا تقبل الدم، لا تمتص الدم، لا تقبل الدم ينزل عليها، سبحان الله. فأنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. فقال اليهودي لعمر، ده واحد من أهل الذمة وعايش في كنف المسلمين وعايز سبحانه ويقاضي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول لعمر أعطيه حقه وزيادة ثمن ترويعك لأبو سيف، يقول له اليهودي: وهل هذه الكراهية، يعني أنت تكرهني تبغضني، هل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي، يعني تضيع علي حق وأنا في داخل كنف الدولة المسلمة؟ يقول: لا. قال ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فابتسم اليهودي ابتسامة ماكرة وقال: لا يأس على الحب إلا النساء. أنت تحبني أو تكرهني لشغلة الحريم أو يعني مهمة الإيه؟ مهمة النساء، تحب أو تكره، لكن أنا أخذ حقي غير متعطع. إذا عمر رغم كراهيته سبحان الله العظيم لا إله، وكان ابن تيمية يعني عليه من الرضوان والرحمة، وهذا العالم الشمودي الذي لو عاش الإنسان يعني يتجول في ما قال وفي كتب يجد أن إنسان أحد أعمدة يعني البوصلة الإسلامية الكبيرة في العلم والفقه والفتاوى سبحان الله العظيم، كان إذا خالفه أحد لا يذكره بسوء أبدا، ما ثبت عنه أنه ذكر بسوء أحدا من الذين كانوا يبغضونه أو يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عليه أبدا، كان عفو اللسان. وهكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا كان علي عندما خرج عليه الخوارج قال: إخواننا بغوا علينا، لم ينفي أخوتهم. مما يعني من أين من أي مكان جاء بهذا الكلام؟ من كلام الله عز وجل. ألم تقرأوا قول الله عز وجل للثلاثة عن الثلاثة الأقوام الكبار الذين كذبوا رسلهم: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. الأقوام الثلاثة لم يؤمنوا بالرسل الثلاثة وماتوا على كفرهم، يعني عاد وثمود ومدين ماتوا كفارا جميعا ولم يؤمنوا بالرسل الثلاثة. هل رب العباد منع أخوة المواطنة والوطن والأرض عنهم؟ وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب. لو عشنا بترجمة القرآن وعشنا بترجمة معاني القرآن وعشنا بما في القرآن من وضوح، القرآن ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أمن المسلمين في كل مكان، اللهم أمن المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في كل مكان ليس فيه راحة وأمن وسلام يا رب العالمين. أمنهم وسلمهم من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أمن حجيج بيت الله من كل سوء حتى يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين، وتقبل منهم ومنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل الدرس بعد الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. صلاة العيد هنا بإذن الله رب العالمين تقريبا 6:20 تقريبا بإذن الله في يوم العيد بإذن الله. تقبل الله منا ومنكم، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أنا لا أدري أي شخصية سوف ترسمها أنت قريبة من شخصيتك، أدعو الله ألا تكون ولا شخصية من الذي ذكرت تتماثل معك، لا في قريب ولا إيه ولا بعيد. أنا بس يعني بهزكم هزا في الخطبة، يعني أحسبكم من الصالحين ولا أزكيكم على الله. أنا يعني عارف أن أنتم عندكم جبروت في بيتكم مع الزوجات، أنا فاهم، يعني لكن المشكلة يعني فرعون، يعني صحيح، يعني أنت أحيانا يوم في السنة بتبتسم لها وبتلين لها وتسلم عليها، مرة صفحتها، مرة تربت على يدها، مرة من 20 سنة شكرتها على الطعام الذي تعبت منه، يعني بهذا المنطق يعني. المهم نحن لا نريد أن نكون مثل هذه الشخصيات أبدا. تعال إلى زعيم الشر إبليس، ما الذي عنده وما الذي عندنا؟ يعني هل نتوافق مع هذه إبليس ماذا صنع؟ أول شيء، أول ما عصي رب العباد عز وجل في الأرض عصي بالكبر. مصيبة الكبر ومصيبة المصائب، إذا كانت الخمر أم الكبائر فالكبر أبوها. الكبر أبو الكبائر، ليه؟ لأن إبليس لما قاس بعقله، وكثير منا يقيسون بعقولهم، يقول لك يا أخي مش داخلة في نفوق الحتة دي، مش فاهمها، نفهمه فيها، لا هي كده العقل، لا، هل الدين كله يؤخذ بالعقل أم بالنقل؟ هل الحسن ما حسنه العقل أم ما حسنه الشرع؟ قد يحسن العقل أمورا، بالله عليك بنت أختك اللي رفض الحجاب ماذا يحسن لها عقلها؟ شعرها الجميل وقوامها الممشوق، ولا الحجاب وتسخر منها خالتها وعمتها لبست الخيمة، جات أم خيمة، راحت أم خيمة، والله ده أنت الخيبة البعيدة، سبحان الله، مش البنت، يعني الكارثة أن عقلها يزين لها أن هذا أفضل. فمن الذي يفرح؟ إبليس، هو إبليس يقنعها، وبعدين يطلع التون يعلى، يطلع ناس يقول لك هو أصله مش فرض أساسا. يعني أول ما تلاقي واحد يسألك هو الحجاب فرض؟ الله يرضى عليه، قول له هو مين اللي كسب في آخر ماتش، ريال مدريد ولا مش أي فريق تاني؟ خد بالك أنت، يعني لا يحضرني. المهم يعني، فغير الكلام، ليه؟ أنت منهي عن الجدل. أقول لك أنا، أنت وأنت عالم مأمور أنك تأمر بالعرفة تنهى عنه؟ أبدا، أنت داعية إلى الله، كلنا دعاء إلى الله، لكن هل أنت فقيه تحل الحرام وتحل؟ عايز واحد متخصص. تمام، العبد لله الفقير الجاهل هذا الذي بينكم، أجلس في مجالس أحيانا أدعي أنني لا أعرف في الدين شيئا، تماما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لما تكلم واحد علماني لم يصلي وقاعد على المقهى دايما حاطط السكاتة في فمه ويدخن عشان ناقص حنان أمه، لا رضع وهو صغير ولا رضع وهو كبير، هو رضع لنا كراهية في الصحف وكراهية في البتاع. هذا الإنسان لما أكلمه عن الصحابة لما عبروا النهر وحوافر، يعني سبحان الله، خيولهم ما ابتلت، يصدقها؟ يبقى أنا ظلمت الصحابة، مش ظلمته هو، أن هو فورا يقول أنتوا لسه في التخاريف دي. عايز أقول كلمة، والله الذي لا إله إلا هو، نحن ما تخلفنا عن الغرب، نحن تخلفنا عن الإسلام، نحن متخلفين عن الإسلام. الإسلام ما الذي يدعو إليه؟ يا أخي يدعو إلى الفكر والرأي والرأي الأول والعقل والجهد، حتى الأوامر الشرعية لها مقاصد وتعلل. السلام لعلكم تتقون، لعلكم تهتدون، سبحان الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني كل أمر شرعي فقهي له مقصد، له هدف، له علة، مش حاجة اسمها كده خدها وخلاص. المعابد الأخرى يقول الراعي المكان إلى مريديه اخلعوا عقولكم خارج باب المعبد وتعالى، أنه بيكلموا في كلام غير واقعي. نحن ماذا نقول لكم؟ اخلعوا أحذيتكم خارج المسجد وادخلوا، ولو أن هذا المسجد ما فيه لسجاد ولا هذه النظافة وفيه حصى ورملة كمسجد رسول الله أيام الصحابة ما جعلناكم تخلعوا الأحذية. فرق كبير بين من يخلع عقله ومن يخلع حذاءه، فرق كبير سبحان الله جدا، سبحان الله العظيم. يا مؤمن، الرجل خرج مع أمير المؤمنين بيصطاده، أمير المؤمنين خيبان في الصيد، واحد من الدولة الأموية، فصوب سهمه نحو الطائر، الطائر إيه هرب، فالإياه بتاع الإعلام ده قال أحسنت، قال له أتسخر مني؟ قال له إلى الطير، وبدأت دولة النفاق من هذا اليوم. هذا أحسنت إلى الطير، سبحان الله. دخل معنا على معاوية قال قد كبرت يا معنى، قال في طاعتك يا أمير المؤمنين، وإنك لجلد. قال على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال له إن فيك لبقية. قال هي لك يا أمير المؤمنين. ذكرت القصة أمام شيخنا الغزالي رحمة الله عليه، يعني وقت حفظها بس يعني من باب أن يترك لنا مساحة نتكلم في مجلسه. قال قاتله الله، ماذا ترك لربه؟ أنت جلد على أعدائك، بقية لك، قوة في يد، ما فيش حاجة لله؟ يا غير لله؟ ده حتى المسلمين اللي نصكم اللي في زماننا ربنا يعافينا، تعبير مصري بعدين نصكم، يعني نصكم؟ يعني مسلم كده يعني ما شاء الله عليه، واخد بالك أنت؟ بعد ما القميص يشكو إلى الله ظلم العباد يقول يا محمد طلعي لله، لا إله إلا الله، ومش لله حاجة جديدة؟ ها؟ الخضار هيخرب في البراد ولا في الثلاجة؟ لا لا، طلعوا لله، لا إله، ويجعلون لله ما يكرهون. دخل عليك العيد، عارف يتيمين ثلاثة من أقاربك أو من الفقراء، يا أخي الله يرضى عنك، روح اشتري ثوب جديد، مش ضروري بنفس الثمن اللي جبت لأولادك، ولكن الشيء الجديد له معنى. مش معنى كده إن نتخزن، سبحان الله، احنا حاكم رؤساء قسم التخزين، ونساءنا ما شاء الله ثلاث أرباع البيت ينفع مخزن. تخلص يا ام محروس، ام محروس ابدا، ده جدي الله يرحمه، يا عم الله يرحم الكل. المهم خلينا في والعياذ بالله تعالى الى ابليس. اول صفه فيه سيئه الكبر. قال انا خير منه، فورا انا احسن، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين. فالكبر نمره واحد. وبعدين وجه احتقارا الى الاخر، انا احسن منه، يبقى هو يا اما اقل خيريه يا اما ايه، لا خير فيه، هو غزو كده ابليس. طيب بالله عليك، لما يا اخي ده فيه ناس بتشكو يقول لك يا اخي عندي زوج في البيت يا سيدنا الشيخ، اذا اشترى اخوتي شيء جديد الغل والحقد يعملوا فيه ويبتدي يصغر. يا ابني هي مالها باخوتها، انت تزوجتها واصبحت في كنفك، مالك أنت وبأبيها وبأمها وبخالها وعمها، أنت مالك؟ والله أخوك ده مسكوه في قضية تمثل للشرف في اختلاس مال، يعني هي تحمل وزرها ووزر أخيها ووزر أهلها، يا أخي اتق الله، سبحان الله. شوف والله ما رأيت إنسانا يعيب على إنسان إلا وكان العيب فيه هو، يسموه في علم النفس الإيه؟ الإسقاط. الإسقاط اللي هو إيه؟ البلوى اللي عندي احطها فين؟ هي فرعون. قل ايه؟ ما اريكم الا ما ارى، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يا سلام. وبعدين يقول ايه؟ هو صلب وقتل، ويقول على سيدنا موسى ايه؟ وفعلت فعلتك التي فعلت. موسى قتل كم واحد؟ واحد. هو قتل كم؟ لا يعاير موسى بايه؟ لا اله الا الله، لا اله. شوف هو يضع هكذا الصفة الفرعونية، هكذا الصفة الإبليسية، أنا خير منه. ثم بني الأمر بعد ذلك عند قابيل على الحسد. ليه؟ تقبل من أحدهما ولم إيه؟ يتقبل من الآخر. أبوك أعطى أخوك قطعة أرض متميزة وقال أنت ما شاء الله بتشتغل وما شاء الله ربنا سترها معاك وزوجتك مسرورة الحال وأولادك كبروا الحمد لله مش محتاجين مصاريف زي أخوه، فأعطاه يعني يسد بها عوز أخيك. زوجتك من وراء بقى، أنت هتسكت؟ أنت هترضى؟ هتعمل إيه طيب؟ روح كلم خالك، روح كلم عمك، روح. لا حول ولا قوة لك ولا خلاص يا أم حسن، وليس فيها من الحسن شيء يا أم حسن، إن شاء الله الأمر يمشي. لا يمشي إزاي؟ فلوس عيالك، فلوس عيالك، الرجل لسه عايش على قيد الحياة، الأب لسه يعني يوزع كيف ما يشاء، هو حر يا أخي. الله يعطي الفقير، يعطي المريض، يعطي ولد لم يقبل تعليم، يعطي بنت على قدر بسيط من الجمال، البنت الثانية جميلة ما شاء الله ومعها إجازة علمية، يعني الخطاب قد يكونوا كثر عليها، لكن البنت الثانية يمكن لم تأخذها، فالأب له نظرة، سبحان الله. وبعدين يا رجل يا مؤمن، الأسبوع هذا إخوة ما شاء الله عدد يعني أبوهم عنده ما شاء الله، يا فضيلة الشيخ نعم كلم أبويا بس عشان يوزع علينا اللي عنده. طب مش استنى، طب مش تقول لي أقتله الأول؟ إزاي يعني أقول له؟ إزاي أقول له؟ أقول الرجل على قدر حاجة، أقول له أنت خلاص دورك انتهى، ده مش أحيل للتقاعد، لا ده أنا أحيلك للتقاعد عشان لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. تقول الراجل بهذا السن وهذا العمر سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل ده أبو كلاب الله يرضى عنه الكفيف التسعيني جاء باكيا لعمر، ما لك أبا كلاب؟ قال كلاب يا أمير المؤمنين. خير ماله كلاب؟ ظن عمر أن أبا كلاب يشكو ولد كلاب لأمير المؤمنين. سار مع سعد في الغزو، راح القادسية. طب فين المشكلة؟ قال إن كلابا أوحشني، أريد أن أشمه شمه وأن أضمه ضمه، بس يمكن أموت. الأب لما يكبر والأم لما تكبر، خلوا بالك يا أخوان الله يرضى عليه. الرجل عايز أروح للرجل الكبير أقول له وزع بقى خلاص، أنت خلاص فاضل لك الشبر يا أخي، يمكن الابن يموت الأول. الله. فعمر على وجه السرعة يا محمد بن أبي مسلمة كبير اليوران بلهجة المراسم الحديثة يعني، روح لسعد قل له إن أمير المؤمنين يقول لك أنزل كلابا ابن عبد الله فورا إلى المدينة، فورا أمر استدعاء من أمير المؤمنين. كلاب لم يذهب إلى بيت أبيه لأن لازم يروح هو على الجبهة في حالة طوارئ في حالة حرب، جندي مجند سبحان الله. ذهب إلى عمر، يا كلاب ماذا تصنع مع أبيك؟ انت ايه شغلتك مع ابوك؟ يعني ايه البر العجيب اللي خلى ابوك يعني ده؟ احنا في ناس يقول ياه هو مشي الحمد لله انا نفست شوي سبحان الله. المهم قال يا امير المؤمنين انا اتي الى افضل ناقة عندي واريحها وابرد ضرعها بالماء البارد ثم احلب ثم اخذ الغبوق وادخل على ابي اسقيه ثم ادخل على زوجتي واولادي. طبعا في زوجات مش يجيبون كده، كان انقل الكلام ده عني بكل وضوح كده سبحان. واللي ما يعجبهاش ابوك الله يرحم ابوك، المهم يعني احنا بنهدي النفوس بس في ايام بعيد ان شاء الله باذن الله، احنا في العشر الاوائل من ذي الحجه. فاصل فيه انتوا واخدين احيانا امراض نفسيه وهم واخدين امراض عقليه، امراض نفسيه مع عقليه انتجت قنابل نوويه مثلا لا السلام. قال له يا كلاب انا عايز تعمل الحركه دي وتخفض صوتك ما تتكلمش. جاب كلاب الناقه اراحها برد ضرعها ملأ الكوز اللبن حلب وجلس جنب منه وارسل عمر الى ابي كلاب قال اشرب ابا كلاب. هو لسه هيبدا يشرب ودموعه غلبته. ما لك أبا كلاب؟ قال والله يا أمير المؤمنين لولا أن تقول أني قد خرفت إني أشم رائحة هذا كلاب في الإناء. عرف ريحة ابني. يبقى الأب ده هذا الأب نروح نقول له وزع يا إخواننا نتقي الله. لما الأب يجي أو الأم يجي يزوروك تشعرك الزوجة أن يعني أن نتنياهو حل ببيتك ضيفا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ما والله ما ينفع. بس في نقطة عشان برضو نكون يعني نقول الحق، أيضا عندما تأتي أمها وعندما يأتي أبوها هي برضو لو زي ما أنت ليك أب وأم هي أيضا إيه ها ولا هي ملهاش؟ هي تحبهم ولا تكرههم؟ هي جزء منهم. فأنت لو قدم السبت يمكن تلاقي الجمعة مش الحد، أنت مش هتلاقي الحد يمكن لو قدمت شيء. يا أخي النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإبليس كبر، قابيل حسد، فإزاي يتقبل من هابيل وأنا لا أتقبل منه؟ كيف أنه يتزوج الزوجة الجميلة وأنا أخذ الزوجة القبيحة؟ لأن أمنا حواء أنجبت إيه 81 ولد وبنت، 80 الأول 40 حمل، ولد مع بنت ولد مع بنت ولد مع بنت، الى ان شيث ولد منفردا، وشيث يقال انه كان نبي من الانبياء. المهم 80 حالة ولادة. فكان الولد رقم واحد يتزوج اخته اللي في الولادة الثانية، والولد اللي في الولادة الثانية يتزوج اخته اللي من الولادة الايه الاولى. فاللي ولدت مع قابيل كانت جميلة عايزة تزوجها، ما ينفعش. وبعدين قدم قربان تقبل من احدهما ولم يتقبل، بس ثار الحسد في قلبه خلاص سبحان الله، قال لأقتلنك. لا إله إلا الله، مرة واحدة. طب يا أخي انصحه، طب يمكن يعطيك، يمكن استسمحه، يمكن تصرضيه، قدم شيء يا أخي استعوض. فإذا أنت، سؤال هنا، سؤال هنا في الدرس، هل تريد أن تكون قابيل أو هابيل؟ اللي يعجبك، أنت قدامك الطريقين، عايز تكون قابيل آلياته موجودة، عايز تكون هابيل آلياته موجودة. يا أخي سبحان الله العظيم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله ما ترك، والله ما ترك أحد شيئا لله إلا وعوضه الله خيرا منه. أمر طبيعي يعني. أم سلمة بالعقل قالت يعني قولي يا أم سلمة، أم سلمة زوجها ده محب لها ومات، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، أخلفني يا رب في مصيبتي وأجرني فيها وأخلفني خيرا منها. أم سلمة بلحظة العقل تناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ يعني أجرني أخلفني خيرا، يعني في واحد زي أبو سلمة؟ أنا قولي. فهم دائما كما أقول لك يغلب الشرع على الطبع، شرع الرباني على الطبع الإنسان. قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، انقضت عدتها، تزوجها رسول الله. إذن أنت حمل الأمر كله على الله. الله يعني بالله عليه أنا مش قلت لك من قبل من سنوات، إن أنزلت من ينزل همه بالله، من أنزل همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد، وشتان ما بين اللام والدال. احفظها هي، من أنزل همه بالله زال. لأن هل طلبك لله عز وجل هيحال إلى لجنة، هيحال إلى هيئة، إلى جمعية، إلى مجلس أمناء، إلى مجلس؟ يا أخي إذا قال للشيء إيه خلاص، والله قبل أن يقول كن، لأنه أراد أن يعطيه لك. خلي بالك، ما فتح لك باب دعاء إلا وهو يريد أن يعطيك. حفظها هذه الجملة أخرى، ما فتح عبد باب، ما فتح الله باب دعاء على عبد إلا والله يريد في سابق علمه أن إيه، أن يعطيه. فجعل الدعاء إيه سبب، جعل الدعاء إيه سبب، عشان أنت لما تدعو رب العباد عز وجل يعني وقال ربكم ادعوني. طيب هذه المعادلة، يقول يا أخي أدعو. لا، هو أنت شوف، إذا لم يستجب لك رب العباد مطلبا ما، فاعلم أن هذه هي الإجابة. ما طلب عبد أمرا من أمور الدنيا إلا ورزق على قدرها هما. حتى تنكد عليك قبل ما تروح، خلي بالك. ما طلب عبد، أقول لك شيء، مش الزوج والزوجة عريس وعريس يقعد سنتين ثلاثة لا ينجبوا، تدوا الأطباء، طيب في مش عارف إيه، طفل الأنابيب، في طفل الحقن المجاري، في مصاريف، وبعد يجي الولد. جاء الولد، هو طبعا ربنا يرزق يا ربي كلا بذرية يا رب إن شاء الله. جاء الولد أو البنت، خلاص الولد سخن، الولد في مشكلة، في حاجة في الجينات بتاعته، في الكروموزومات بتاعته، في مش عارف الفصيلة بتاعته مش عارف إيه، العظم بتاعه فيها شيء، وبعدين مش عارف كليته فيها، طيب سلمة من الأمراض، عايزين نبحث له عن مدرسة، لازم يحجزوا الولد في المدرسة وهو إيه قبل ما يتزوج أمه، صح، عشان يضمن إن في مكان، يعني سبحان الله، ويتودد لده، تودد يا شيخ عمر، تعرفش المدير، تعرفش الوزير، تعرفش الغفير، المهم يدخل الولد المدرسة، بدأنا في الدراسة، رجع الولد إيه في إيه مشكلة، حسن مال ضربني حسن وأبو حسن، ونروح نتخانق في حسن وأبو حسن، الله لا إله إلا أنت سبحان، مش ده الولد اللي أنت كنت عايزه؟ فكبرت المشكلة مع وجود الولد. فما طلب عبد من الدنيا شيئا إلا ورزق على قدرها هما. أنت مقتنع بكلامه ولا بتضحك عليا كده؟ أنا يعني هعتبر أنك مقتنع، يعني أنا هعمل شيخ، يعني هعمل شيخ كبير السن. المهم يعني، فليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغاب. المهم يعني، فسبحان الله على قدر الهم. يقول لا لا لا، أنا تعبان من الوظيفة، أنا عايز أعمل عمل حر، وتفضل زوجته وراه، شايف ابن عمك، شايف اخوك، شايف خالك ناجحين، هتقعد في هم الوظيفه لغايه ما تكبر وانت عايش، ويدوك معاش مش عارف كام، هوب تقوم في دماغه، قول ربنا فتح، اصبح ذا مال. وبعدين المال ياتي وياتي معه الهم طبعا، فيقول له ايه، انا معايا 50، طب ايه رايك تروح البنك يلاقي رايد في البنك ايه في المصرف مبتسم ولابس لبس شيك كده، اهلا يا استاذ فلان، مرحبا، شاي ولا قهوه؟ تقول يا سلام، البنوك دي بيوزعوا كده ما شاء الله، ايه ده، ايه ده، عايز كام؟ ها ده احنا عندنا قروض ميسره. المهم شو سنتين ثلاثه الحكايه تخرب، بعد ما وسعت المساله تلاقي اسمك راح على النيابه. ليه؟ تروح للاستاذ ما يرضاش يقبلك، فاذا قبلك اعمل لك ايه؟ ادفع اللي عليك، الدفع الحبس، لا حول ولا قوه. فين الرجل ابو اسنان بيضه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال ايه؟ اني بريء منك، خبر لا اله. نفس القضيه، نفس القضيه، يورطك. شوف سمي الغرور ولا يغرنكم بالله ايه؟ الغرور اللي هو ايه؟ يغرك ثم يضرك، حط لك السم في العسل وماله؟ لما يبقى نعمل مال الصالح للعبد الصالح وانما بعد الكلام الكبير ده سبحانك يا رب العباد لا اله الا انت. فما يعني ما زاد عبد من الدنيا شيئا الا وزادت همومه، سبحان الله العظيم. ابتدي يوسع، اياك وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل المرء فوقه ما لا يطيق. ادي ابليس تحب تكون متكبر، ادي قابيل تحب تكون حسود. اما الحسد الموجود في العالم ده ايه؟ قال الشافعي الا قل لمن بات لي حاسدا، اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في صنعه، لانك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. الحسود لا يستريح الا اذا اخذت منك النعم كلها، حتى سواء تذهب له او لا تذهب له، المهم تؤخذ. ايه اللي يكسبه؟ نسال الله ان يعيذنا من الحاسدين، والا يجعلنا منهم، والا يقربنا منهم، ودائما الله يرضى عليك. انت نفسك لما تدخل على عيالك وتلاقي العيال ما شاء الله امهم يعني مرتباهم في نظافه، والعيال لابسين كويس ومطيعين لك، وقبلوا يدك ولا راسك ويسلموا عليك بادب، فورا قل ما شاء الله تبارك الله، لولا اذ دخلت ايه جنتك مع انها بتاعتك، ها قلت ايه؟ ما شاء الله، لا قوه الا بالله، سبحان الله العظيم. ما لا بد يا اخي ان تبرك، سبحان الله، دخلت الجنه، دخلت عند عيالك، سبحان الله العظيم. برضو نفس الحكايه لما تلاقي زوجتك كده قبل العيد نزل على السكينه والهدوء وصمت اليومين دول، برضو يعني برك يعني، قول تبارك الله ما شاء الله، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لا حول ولا قوه. قال لها قول لي يا ام حسنين، قالت نعم. قال زمان اقرا والشيخ عمر يقول لنا في المسجد، في الرجل النهارده اللي ضحك عليه ابن العلقمي، المستنصر بالله والمستعصم بالله والواثق بالله. تخيلي انا لو عشت يا ام حسنين في الزمن ده بتاعهم كان يبقى اسمي ايه؟ قالت له تبقى اسمك والعياذ بالله، سبحان الله العظيم. والله ما يعني من الود اللي شفته معاك، سبحان الله، انت ما شاء الله عليك، يعني ما تركت يعني شارده ولا وارده الا وخربته، نسال الله الهدايه، سبحان الله. انت لا تريد ان تكون كابليس، ولا تريد ان تكون كموسى السامري، ولا تريد ان تكون ابن العلقم، ولا تريد ان تكون ابو طاهر القرمط، ولا تكون ان ولا تريد ان تكون كبلعام ابن بعوراء، ذكرناه على المنبر. ده مين بلعام ابن بعوراء؟ هذا الذي من بني اسرائيل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يهث او تتركه يلهث. ده اللي ساب الدين والولايه بتاعه وراح ايه مشي مع ينافق هذا ويفتي في الدين خطا، ونسال الله السلامه. انت لا تغير ثوابتك الثابته، ثوابت الكتاب والسنه، ادي العلماء الربانيين او اللي هم تستريح لهم، خليك وراهم، ونسال الله سبحانه الا نكون من الطالحين، وان يجعلنا من الصالحين ان شاء الله. وان شاء الله نلقاكم في خطبه العيد باذن الله بعد يعني يوم الاثنين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.